الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله في كتابه النافع: الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك. يقول رحمه الله: فمما اجتمعت الأئمة عليه من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة أن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وهو سبحانه وتعالى موصوف بأن له علما وقدرة وإرادة ومشيئة، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أحاط علما بجميع ما برأ كونه وفطر الأشياء بإرادته وقوله: إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام عن قوله رحمه الله: له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وقلنا إن الله تعالى لا يوصف إلا بالكمال المطلق، فهو سبحانه وتعالى منزه ومقدس عن كل نقص، لا يعتريه النقص بأي وجه من الوجوه، وذلك أنه تعالى الخالق البارئ المصور، له كل اسم حسن سمى به نفسه، كل اسم أحسن سمى به نفسه، وله الصفات العلى، ولله المثل الأعلى، وهو العزيز الحكيم. وتكلمنا عن مدلول هذه الجملة: لم يزل بصفاته، أو لم يزل بجميع صفاته، وقلنا إن صفات الله تعالى أزلية، يعني لا يزال الله تعالى متصفاً بها أبداً وأمداً. فهذه الصفات لا تتجدد له عز وجل، ومن ذلك قال: موصوف بأن له علماً. من صفات الله تعالى صفة العلم، العلم الكامل الشامل المطلق. صفة العلم، ما هو الدليل؟ القرآن والسنة، القرآن والسنة والإجماع وغير ذلك. أدلة من القرآن: قال الله تعالى: وكان الله بكل شيء عليما، وقال تعالى: إن الله بكل شيء عليم، وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. المراد بعالم الغيب والشهادة الغيب ما غاب عن الأبصار، الغيب ما غاب عن الأبصار، ما غاب عن الأبصار لا يمكن للعيون أن تدركه، شو يسمى هذا؟ غيب، الله يعلمه. والشهادة يعني ما يشاهده الناس، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فلا يخلو زمان ولا مكان من علم الله، لا يخلو زمان ولا مكان من علم الله تبارك وتعالى. علم ما كان في الماضي، وما هو كائن في الحاضر، وما سيكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، حتى الأمر الذي قد يكون مستحيلاً يعلمه جل وعلا. مثاله: قال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وقال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، معنى هذا مستحيل أن يكون مع الله إله آخر، لكن يخبرنا أنه لو كان ثمة إله غير الله عز وجل أو مع الله تبارك وتعالى لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. رأيت؟ إذن علمه تبارك وتعالى حتى إيش؟ بالمستحيل، حتى المستحيل. مثال ذلك: الناس إذا ماتوا لا يعودون إلى الدنيا، هل في واحد مات وعاد إلى الدنيا؟ إذا قامت قيامته ونال كل جزاءه بعد الحساب، هل فيه واحد منهم يعود إلى الدنيا؟ مستحيل، مستحيل. طيب، هذا المستحيل أخبر الله تبارك وتعالى أنه لو كان على سبيل الفرض والتقدير، على سبيل الفرض والتقدير لترتب عليه شيء. ولو ترى إذ وقفوا على النار، الذين كفروا، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل. ولو ردوا على سبيل الفرض والتقدير، يعني فين؟ للدنيا. ولو ردوا يعني إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، يعني لعادوا إلى الشرك والكفر والمعاصي وما إلى ذلك، لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، لأن الله علم بكل شيء. رأيت؟ طيب، إذن الله جل وعلا له علم، وقد ثبت ذلك بالقرآن والسنة. طيب، هل يدخل في علمه أنه علم أفعالنا وأعمالنا وأحوالنا قبل خلقنا؟ نعم، علم أحوال عباده وأفعالهم وأقوالهم قبل كونهم. وهل يدخل في ذلك علمه تعالى بمصيرنا يوم القيامة؟ أجيبوا جماعة، نعم. طيب، تأتي بعض النصوص، تأتي بعض النصوص فيها استفهام، مثل قوله تعالى في الحديث القدسي للرجل الذي أحرق نفسه، يعني الذي أحرقه بنوه حينما وصاهم، يقول له عبدي لما فعلت ذلك؟ هو يعلم ولا ما يعلم؟ يعلم. ولذلك نقول وهو أعلم، جاء في بعض الأحاديث وهو أعلم، يسأله حتى نعلم نحن، يسأله حتى إيش؟ حتى نعلم نحن. وهذا وارد، فمثلا يأتي الأستاذ والمعلم يسأل التلميذ، يسأله السؤال والمعلم يعرف الجواب ولا ما يعرف الجواب، يقول له كذا مع كذا كم تساوي مثلا في الحساب، والمعلم يعلم الجواب، لكن من أجل أن يعلم إيش؟ التلاميذ، لأن هذه طريقة من طرق التعليم، طريقة التعليم بالاستفهام تسمى، فهمتم؟ جبريل عليه السلام حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أخبرني عن الإسلام، شو نازل بالوحي صباحا مساء، جبريل لا يعرف الإسلام، أخبرني عن الإيمان، وكلما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقت، يقول عمر فعجبنا له، يسأله ويصدقه. لكن هذا لتعليم، لتعليم الناس، هذا لتعليم الناس. طيب، علم الله تبارك وتعالى يختلف عن علم خلقه، لماذا؟ أولا، المخلوق كالإنسان له علم، له علم ولا ليس له علم؟ له علم، لكن أن لعلم الله من علم خلقه، والله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويقول تعالى وفوق كل ذي علم عليم. طيب، علم المخلوق يختلف عن علم الخالق في كل شيء، ومن ذلك أن المخلوق قبل العلم جاهل، وأنه بعد العلم مهدد بأن علمه سينسى وينقطع. أما كونه، أي كون المخلوق جاهلا قبل العلم، فدليله قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هل فيه واحد خرج من بطن أمه دكتور وأخذ الدكتوراه؟ يقول لك هاو جانا نزاد لنا دكتور اليوم، ولا عنده شهادة عالية في كذا وكذا من العلوم، هل يعلم شيئا؟ لا يعلم شيئا. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. طيب، تعلم هذا الإنسان وشرق وغرب في علوم شتى، طيب خلاص صار هو العلم انتهى إليه ولا لم ينتهي إليه؟ لم ينتهي إليه. قدر الله على هذا الإنسان صدمة أو حادثا في سيارة، الذاكرة مسحت تماما، تقول له ما اسمك؟ لا يجيبك، والشهادات كلها قد علقها على الجدار. والله الأطباء المتخصصون في الأمراض، أمراض الدماغ، يخبرني بعضهم يقول هناك عرق، يعرف هذا عرق لا يرى بالعين المجردة، عرق الذاكرة في الإنسان، هذا لو مس أو انفجر أو أصابه عطب لنسي الإنسان كل شيء، كل شيء، عرق صغير. احنا اليوم في الجوالات والحواسيب والمهاد، في الشريحة هذه الصغيرة، شريحة الذاكرة، الكارت ميموار هذا صغيرة جدا، العرق الذي في بني آدم أصغر من ذلك، لا يرى بالعين المجردة، يمس ينسى حتى اسمه، ينسى، ليأتي بعد ذلك بعض المتعالمين يتعالى على الله. لا، لا تتعالى على الله، ولا تحكم الله بعقلك، ولا تغتر بشهاداتك. ترى عندنا أناس اغتروا بشهاداتهم، شهادات دنيوية قد لا تساوي ثمن الحذاء، يأتي يتعالى القرآن والسنة. دكاترة كثير منهم يعود بعضهم من باريس بعد أن درس في السوربون، يعود إلى مصر، ورجل معروف بالأدب والأدبيات والأمور هذه، قال لهم أعطوني قلما أحمر، ليش؟ قال أصحح لكم القرآن. هذا الذي أعطوه لقب عميد الأدب العربي في مصر، معروف هكذا، خلينا من اسمه، هذا هو. يعني شوف الآن التعالي على الله. فالحاصل أن علم المخلوق هو هذا، علم الله تبارك وتعالى لم يسبق بجهل ولن يلحق بنسيان. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ولا ينسى، هذا هو الذي تميز به علم الله، أن علم الله لم يسبق بجهل ولن يلحق بنسيان، بخلاف علم المخلوق، مهما علمت، حتى قال بعض أهل العلم إذا فتح الله عليك بمسألة، بمسألة من المسائل سواء كانت العلمية العلم الشرعي ولا غيرها، لا تسعد بل عليك أن تحزن. قالوا له كيف والعلم بركة؟ قال عليك أن تحزن أنك كنت جاهلا بها ولا زلت تجهل. ولهذا انظر الآن، الناس كلما ابتعدنا عن عصر النبوة وانغمس الناس في الدنيا كلما قل علمهم بالشرع. فعلم الأولين هلوك علم الآخرين، علم المتقدمين في الأمة من علماء الإسلام كعلماء اليوم، لا، الناس اليوم في الواقع يتفاضلون بالجهل لا بالعلم، نحن اليوم نتفاضل بالجهل لا بالعلم، نقول فلان أقل جهلا من فلان، ما نقول أكثر علما، لا يصح أن نقول هذا. الإمام أحمد رحمه الله سئل، قيل له رجل يحفظ 100,000 حديث هل يحل له أن يفتي؟ قال لا. قيل له رجل يحفظ 200,000 حديث هل يحل له أن يفتي؟ قال لا. قالوا له 300,000 حديث، قال أرجو. الله المستعان، الله المستعان. واليوم يأتي شخص لا يحفظ القرآن، وإذا حفظه حفظ سيء، لا يستذكره ولا يستظهره، لا يعرف دلالة الألفاظ، لا يحفظ شيئا من الأحاديث، ويطلع لنا عمك الشيخ على المنبر. ظاهرة التصدر هي هذه، يعني حب البروز والظهور على حساب الإسلام، وهذا والله خطير، هذه جريمة، جريمة مسجلة عليه. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله. إذن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم. طيب، وهذه مسألة لابد أن نسلم لها، فالعلم كل العلم من الله، ما فتح على الإنسان في علم من العلوم إلا من الله، سواء كانت علوم شرعية أو علوم دنيوية المختلفة من رياضيات وطب وتكنولوجيا وعلوم زراعية وعلوم بيولوجية، كل هذه من فتح الله على بني آدم. ولهذا انظر، سئل موسى عليه الصلاة والسلام، سأله رجل وهو قائم يخطب، الحديث في البخاري حديث ابن عباس، قام موسى عليه السلام يخطب في بني إسرائيل، فخطبهم خطبة جيدة، فقام رجل من بني إسرائيل يقول: يا موسى، هل هناك أحد أعلم منك؟ قال: لا. قال موسى: ذلك ليس تعاليا ولا تعاظما، وإنما قال بناء على علمه أنه هو نبي بني إسرائيل وهو كليم الله، كلمه الله تكليما، أنه لا يوجد أحد عنده مثل هذا العلم. فأوحى الله إليه: إن لي بمجمع البحرين رجلا أكثر منك علما، وهو الخضر عليه السلام، أكثر منك علما. قال: يا رب دلني عليه، أنا أريد أن أطلب العلم. فذهب فركب البحر مع يوشع، القصة التي نقرأها في سورة الكهف. بعد تلك الرحلة الطويلة وما حصل فيها من أحداث، قال الخضر لموسى: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. نظر الخضر إلى طائر وقع على حافة السفينة، كان قريب على ضفة البحر، فنقر الطائر نقرة في البحر، شفت الطائر لما ينقر نقرة في الماء، فقال: يا موسى، ما علمي وعلمك وعلم الخلق في علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من هذا البحر. ما علمي وعلمك وعلم الخلق جميعا في علم الله كما أخذ هذا الطائر من هذا البحر. الطائر إذا نقر نقرة وش يرجع؟ لا شيء، ما يرجع بشيء، قطرة من بحر. فكل العلوم التي اكتشفها الإنسان منذ أن نزل آدم إلى الأرض من الجنة، كل العلوم في أي مجال من المجالات، قطرة من بحر، علم الله سبحانه وتعالى. الإنسان ينبغي أن يسلم لهذه المسائل، كل ما اكتشف وازداد معرفة وتنورا في المسائل يقول: سبحان الله العظيم، سبحان من له العلم. ولهذا أهل الصلاح والتقوى وأهل العلم الذين يخشون ربهم كانوا يتوسلون إلى الله بعلمه. في صلاة الاستخارة ماذا يقول الإنسان في الدعاء؟ أسألك اللهم أستخيرك بعلمك، أستخيرك بعلمك، أستخيرك بعلمك. نتوسل إلى الله بهذه الصفة العظيمة وهي صفة العلم. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تشكل عليه مسائل الفقه، فيصلي ركعتين ويمرغ أنفه في التراب ويقول: يا معلم سليمان، يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، لأن الله قال: ففهمناها سليمان. فينبغي على الإنسان، وأنا لا أقول إلا من يدرس علوم الشريعة، حتى علوم الدنيا، أن تدرس في الطب، في التكنولوجيا، في الحساب، في الرياضيات، في الفيزياء، في أي علم من العلوم، أن تلجأ إلى الله أن يعلمك ذلك. ثم انظر إلى قدر العلم، ولست متحدثاً عن العلم من حيث فضله، لكن كون الشيء يفضل بالعلم، يفضل بالعلم. كيف ذلك؟ الله تعالى خلق آدم من مادة هي أقل من مادة خلق الملائكة. الملائكة خلقت من نور، وآدم خلق من تراب، ومادة النور أشرف من التراب. طيب، ومع ذلك يخلق آدم، يخلقه الله بيديه الكريمتين، وينفخ فيه من روحه، ويأمر الملائكة أن تسجد له، أسجد لآدم. لكن هذا السجود وقع بعد مرحلة التعليم. قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الأسماء كلها، أسماء كل شيء. قال ابن عباس: حتى اسم الصحفة، إن هذه صحفة، وهذا صحن، وهذه طاولة، وهذه كذا. علمه أسماء كل شيء، الأسماء كلها، المتحرك والجامد والطائر والسابح، كل هذا منين جاء؟ من عند الله. الله سمى هذه الأمور بهذه الأسماء، وسماها آدم. حتى قال بعض العلماء: إن الله علم آدم أسماء كل شيء، الأسماء كلها بكل لغة، بكل لغة. لا إله إلا الله. فلما ظهر فضل آدم على الملائكة بالعلم، قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أعلم، شوف كيف تكرر. ثم قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا. ظهر الفضل الآن، ظهر فضل آدم على الملائكة بالعلم، اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. طيب، قال: موصوف بأن له علما، بأن له علما. بعض الناس قال: لا تقل الله له علم، لا تصف الله بالعلم. إذا وصفت الله بالعلم يعني أنك شبهته بمن له علم من المخلوقين. عجيب هذا. الله يقول: وكان الله بكل شيء عليما، ومن أسمائه العليم، إن ربك عليم حكيم. ويأتي شخص يقول: لا لا لا تصفه. نقول: لماذا جعلت علمه كعلم المخلوق؟ أنت الآن شبهت علمه بعلم المخلوقين، فلذلك فررت من هذا التشبيه فوقعت في التعطيل. فوقعت فيش؟ في التعطيل. طيب، وهل يوصف الله بأنه عالم؟ نعم، لأن الله قال: عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، الكبير المتحد، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. موصوف بأن له علما، قال: وقدرة. من صفات الله تعالى صفة القدرة، من صفات الله. طيب، خلينا في صفة العلم، لأنه نحتاج، ترى هذا يسمى بالفقه، بالفقه الأكبر الذي نحن بصدد تعلمه اليوم، يسمى الفقه الأكبر. الفقه نوعان: فقه أكبر وفقه أصغر. الفقه الأصغر المتعلق بالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والعبادات، الفقه الأكبر التوحيد ومعرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، هذا من أجل العلوم ومن أحبها إلى الله، لأن هذه علوم تعرفك بالله، وكلما عرفت الله كلما ازددت له خشية. طيب، العلم، الله سبحانه وتعالى حينما نزل الشرع على أنبيائه، نزله في الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن، كل كتاب تضمن شرعاً ودستوراً يتحاكم الناس إليه وجوباً، كل دستور وكل شرع نزل في هذا الكتاب هل يمكن أن يطعن فيه؟ أم أنه صالح لذاك الزمان والمكان؟ لو الثاني، الثاني صالح لذاك الزمان والمكان. فنحن نأتي إلى شرع الله عز وجل، إلى شريعة الإسلام، وما بين فيها سبحانه وتعالى وفصل من حلال وحرام وأحكام. هذا الشرع الذي نزل في القرآن والسنة التي أوحاها الله إلى نبيه، وأمر الله عباده بالتحاكم إليها وتحكيمها. يأتي بعض الناس يقول اليوم الشريعة على الرأس والعين، لكن هذا في الماضي، الظروف اختلفت اليوم. هذاك كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء وناس تركب الإبل وينامون تحت الخيام وحياتهم بدائية. اليوم تغيرت الأحوال يا أخي، اليوم تغيرت الأحوال، اليوم في سياسة خارجية وفي مجلس أمن وفي أمم متحدة وفي أمور تغيرت تماما. مش تحكي أنت؟ لا، الإسلام صلي صوم زكي حج، معليش هذا كله، تعبد إلى ربك، صلي النوافل، هذا الكل معليش، هذا في كل زمان وكل مكان. أما سلة المعاملات والبيوع هذه والأنكحة وقضايا الأسرة وكل هذا أمور، مسائل أخرى اليوم تطورت الأشياء، العالم تطور. مش تحكي أنت بالله؟ هذا الذي يقول هذا الكلام، هل هذا حقق الإيمان بالله؟ تعرفون هذا الذي يقول هذا الكلام يرتد عن الدين، هذه ردة عن الإسلام باتفاق العلماء. من نواقض الإسلام العشرة هذا الناقض، أن يعتقد شخص أن هذا الدين أو الشرع الإسلامي لا يصلح لزماننا ولا لبلادنا، اللي يعتقد ذلك مرتد عن الدين، تقام عليه الحجة، يقول له اتق الله، ويناظره العلماء، إذا أصر يحكم بكفره. كثير من المثقفين والمتعالمين هذا الذي يقولونه، صحيح ولا؟ هو عندهم هكذا شبهة في أدمغتهم ومخاخهم، هي هذه. طيب، الله تعالى لما نزل القرآن نزل فيه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني هذا الشرع الله سبحانه وتعالى لما نزله نزله في وقت صحيح، منذ أربعة أو ما يزيد عن أربعة، عن أربعة، أربعة عشر قرنا، 14 قرن، منذ ما يزيد عن 1400 سنة. هل الله تبارك وتعالى كان يجهل التطور الذي تعيشه البشرية اليوم؟ هل الله تبارك وتعالى يجهل ما سيحصل في المستقبل؟ إذن لماذا لا نسلم لعلم الله وهو يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو خلقنا، والذي خلقك وصنعك أعلم سبحانه وتعالى بك وبمصلحتك ومفسدتك، أعلم بك، هو الذي خلقك وهو الذي صنعك وأوجدك. يعني واحد الآن يصنع آلة، أنا أضرب لكم مثالا، الله غالب بعض الأحيان نحتاج لها تقريب المفاهيم، واحد صنع آلة مشينا مكينا، هو صنعها بيده، كل شيء فيها مصنوع بيده، التصميم أولا والتخطيط، مو فما بلون يبدأ به، لا شك تصميم وتخطيط، ما هي المسألة من... طيب تخطيط كامل وصنعها ويعرف كل مسمار فيها وكل سلك فيها وكل شيء فيها، يعرفه بالتدقيق، يعرفه بالتدقيق. يأتي شخص ليشتري هذه الآلة ولا يستعملها، ماذا يصنع؟ يشتريها وعنده ما يسمى بالنوتيس، هذا النوتيس هذا يسمى كتاب الدليل، دليل الاستعمال، عندك دليل كيف تستعمل الآلة هذه، يقع عطب ترجع إليها وتذهب إلى الذي صنع تقول له بالله وقع لي كذا وكذا، هل يقال؟ هل يقال؟ هل يقول شخص لا لعالم تطور لا أرجع إلى هذا الصانع، بل أنا سأعتمد على عقلي لإصلاحها؟ نقول ستفسدها وتكسرها أكيد، لأنك لست أعلم ممن صنع هذه الآلة. فكذلك الإنسان وسعادته على ظهر الأرض نفس الشيء، لستم أعلم بالذي خلقنا بسعادتنا أو شقاوتنا على ظهر الأرض. فالله تبارك وتعالى يقول واعدا عباده أن من اتبع هذا القرآن اهتدى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. في القرآن حكم وشريعة، ويقول تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الهداي يعني قرآني، القرآن لا يضل ولا يشقى. إذا لم يتبع هداي يضل ويشقى. وشقاء الناس اليوم من البعد عن شرع الله ولا من القرب؟ من البعد. والله تعالى سمى غير شريعته جاهلية. لو يخرج من الفيدرالية الأمريكية والبيت الأسود متاعهم هذا، ويخرج من الكونغرس، ويخرج من الليليزي، ويخرج من قصور الكفر والشرك والإلحاد، كل الدساتير التي تحمل في ظاهرها التطور والتنور والتحضر والتقدم جاهلية. لأن الله قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ما لقوم يشكون أم ليشك؟ الموقنون يوقنون يقينا أن حكم الله خير، أن حكم الله خير. إذن مسألة إثبات العلم لله سبحانه وتعالى ينبغي أن تتجلى، أيضا تتجلى في حياتنا، أن نسلم لعلم الله، أن نسلم لعلم الله، لا نجادل. إذا سلمنا لهذا سوف نستريح كثيرا من هذه الآفات، آفة الجدال في الدين بغير علم، آفة الاحتجاج، آفة محادة الله ورسوله، نسلم من هذا لأننا نسلم لعلم الله تعالى. نعم الله أعطانا عقولا وإدراكا نميز بها، ولكن لا تتجاوز العقول حدها، عندها حدود، عندها مرتع ترتع فيه، فلترتع كيف شاءت. هل الآن في الشرع الإسلامي حجر على العقول أن تتاجر وأن تصنع وأن تكتشف وأن تغوص في أعماق البحار وأن تصعد إلى السماء؟ هل في حجر هل في حجر ومنع في الشرع الإسلامي من ذلك؟ لا لا لا، توكل على الله. أول ما نزل من القرآن كلمة اقرأ، أمر بالعلم، أمر بالقراءة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، تعلم كيف شئت. لكن عندك مجال عقلك قاصر يبقى فيه إلى أن تلقى الله، مجال الشرع يبقى عقلك قاصر، لأن الشرع ضمن الله به سعادة الإنسان في دنياه وأخرى، وهذا لا يمكن أن يدركه العقل، مستحيل مستحيل. فالناس اليوم في الدول العربية والإسلامية يبحثون عن دساتير، دساتير صياغة الدستور وصياغة الدستور والدستور، والدستور بين أيدينا. والله عجيب، أنا والله أتعجب، الدستور ما هو موجود؟ كان عندنا دستور 7 نوفمبر، ها؟ ها؟ إيش دستور هذا؟ طيب وهالدساتير هذه هوجة ربتها الأمة طويلا، حلت المشاكل ولا زادت الطين بلة والمرض علة؟ زادت الطين بلة والمرض علة. هذه الدساتير هذه هل قضي بها على البطالة ولا زادت البطالة؟ هل وقع بهذه الدساتير الطفرة الاقتصادية المرجوة؟ هل قلت بهذه الدساتير نسبة الجريمة المتنوعة، الجرائم الأخلاقية وغيرها؟ لا، ما حلتش المشاكل الدساتير هذه، ما حلتش. ليش؟ لأن الذي يصلح الخلق هو الخالق فقط، فالإصلاح منهج من الله والدستور من الله. الله غالب، ما زلنا ما نشفى من الأمر هذا. وهذه شمولية الشريعة وشمولية الإسلام في كل شيء، في كل شيء. فلو عاد المسلمون إلى شرع ربهم لتحقق لهم ما ينشدونه ويتمنونه اليوم. لكن من هذا الذي يريد أن يعود؟ هو ما زال في شك أصلاً، هو شاكك أو موش موقن بهذا الأمر أصلاً. يقول لك أنت الدين هذا محصور في زاوية ضيقة جداً، شيء الزاوية زاوية الصلاة والعبادات فقط، هذا من الغلط، هذا من الغلط. يفتح الإنسان القرآن وما فيه من المعاني والتفسير، ويفتح كتب السنة التي تملأ آلاف المجلدات، كل هذا وما عندنا دستور؟ كل هذا وليس لنا دستور نبحث؟ ولا يعني ذلك أن ثمة مستجدات وثمة أمور لا شك أن الإسلام لم يذكرها بعينها، لكنها تدخل تحت القواعد العامة، تدخل تحت القواعد العامة، وتدخل تحت إيش؟ تحت المقاصد الشرعية العامة، تدخل، ما في إشكال. بعض الناس يقول لك بالله أنت تحكي في الكلام هذا تو في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، فما المعاملة الفلانية مثلا في البيوع؟ نقول إذا لم يكن ثم بعينها، ولنقول ما فيه بعينها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون قد نطق بحديث يكون كالمظلة تدخل تحتها مجموعة من المسائل. كأتيك شخص يقول لك التسويق الشبكي، هذه الكليكنات هذه، عرفتوا الشركات هذه تدخل 120 دينار بعد أسبوع تولي مليونير، قال لك حلال محل. لا، مش البورصة، الشبكة الهرمية، التسويق الشبكي، تدخل على أنك ستشتري سلعة من شركة وانت ما تحب لسلعة لشيء، مش تدخل 120 دينار، هذا التكية لا مش تدخل به، تدخل كأنك ستشتري وكل زيف سلعة معينة، وتأتي بشخص كلما أتيت أخذت المال، فيجتمع في هذه المعاملات من علل التحريم الشيء الكثير، من قمار وربا وخديعة وتغرير، هو لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال صلى الله عليه وسلم أو نهى صلى الله عليه وسلم عن الغرر في البيع. وكلمة الغرر هذه أنواع كثيرة تعتبر غررا في الشريعة، إذن مسألة الثقة بعلم الله أمر لا بد أن يتجلى فينا تجليا عمليا. نحن الآن نعترف أن الله بكل شيء عليم، حتى نتسأل بعض الملاحد يقول لك الله أعلم، تخرج لك من لسانه أوتوماتيكيا فقط يقول لك الله أعلم. طيب ما دام قلت الله أعلم، الله أعلم في كل شيء، صحيح ولا؟ هل هو أعلم إلا بالغيب ولا حتى بعالم الشهادة؟ الله أعلم بالغيب والشهادة. نعم، خلينا نتكلموا يا أخي، كلهم خلينا نتكلموا معهم، افتحوا لنا المجال، جيبوهم من هذول العفاريت هذول، خلينا نتكلموا معهم، ليش ما يخلونا نتكلموا معهم نوصل صوتنا؟ هيك هم الآن تو الإسلام كله يدور حول قضيتين، تعدد الزوجات وقطع اليد. شو هذا؟ هذه حماقة. هذه أولا، إذا أردنا نتكلم عن قطع اليد، قطع اليد هذا له شروط. هم شو قلوا؟ قلوا إذا قطعنا يد السارق صار نصف المجتمع أشل. نصف المجتمع، ما نصف المجتمع يسرق، ما نصف المجتمع كلهم سرقة، وهذا كلام فاضي. هل الآن قطع اليد؟ أولا نسأل، حكم الله ولا حكمنا نحن؟ الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكلا من الله. طيب هل كل قضية تقطع فيها اليد؟ ليست كل قضية تقطع، تحتاج إلى 10 شروط. أولا أن يكون السارق مسلما بالغا عاقلا، لابد من هذا، أن يكون قد سرق عن غير جوع ولا مخمصة، ما سرق لينقذ نفسه من الهلكة. ولذلك عمر بن الخطاب عام الرمادة لم يقم حد السرقة على من سرق، لأن كان فيه من الناس من يسرق ليأكل. أي الخامس، لا بد أن يسرق إيش؟ أن تكون سرقة أصلا. وفي أنواع السرقة عند العلماء، أخذ المال خفية، في فرق احنا كل شيء نسميه سرقة، فلو عرض له في الطريق وأخذه بالقوة لا تسمى سرقة في الشرع، هذا لا يقتل، لا تقطع يده، هذه مش سرقة. قل لك فلان سرقني وهرب، لا، النهب والغصب شيء آخر، السرقة نوع آخر، أخذ المال على وجه الخفية، أخذه خفية. أما إذا أخذته وصاحبه يرى وينظر فهذه ليست سرقة، هذه ليست سرقة، هي حرام، ما نقول ما هي حرام، لكن لا تسمى سرقة، لا يترتب عليها أحكام السرقة في الشرع. أن يسرق من حرز كذلك، شنو الحرز؟ الحرز يعني الشيء الذي يحفظ المال، صندوق، فليجة، ينزل إلى البيت، إلى قعر البيت ويأخذه من دولاب أو شيء، أمن يأخذه هكذا وموضوع، أي إنسان يستطيع أن يأخذه لا يقام عليه الحد، وأن لا يكون ثمة شبهة، وأن يبلغ المسروق النصاب، زاد كيف كيف ما لا، مو أي شيء يسرق تقطع يده، فيه نصاب في المسروق. لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في دينار ولا في أقل من ربع دينار، الدينار الذهبي، وإذا كان الدينار 4 غرامات و25 ذهب، ربعه كم؟ 4 غرامات و25 الدينار الإسلامي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 4.25 غرام، ربعه جرام وشيء، هذا هو النصاب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة، البيضة شنية؟ الخوض التي يضعها الجندي على رأسه، يسرق البيضة فتقطع يده. فجاء بعض المستشرقين قالوا حتى البيضة قطص عليها اليد، هذه مش البيضة، هذه بيضة الدجاج البيضة هذه، ويسرق الحبل فتقطع يده، شفت كيف الجهل. ثم كذلك إذا توفرت الشروط كلها وانتفت الموانع، ثم كذلك من الشروط أن يرفع أمر السارق إلى الإمام، لأنه قد يوعظ السارق، وقبل رفع القضية إلى الإمام يعني إلى الحاكم يرد المسروق أو يسقط من سرق منه حقه وتنتهي القضية، لا إقامة للحد حتى يرفع إلى الإمام، ما لم يرفع تجوز الشفاعة، تجوز الشفاعة بشرط ألا ترفع القضية إلى الإمام، إذا رفعت انتهى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ الشفاعة جائزة متى؟ قبل رفع القضية إلى السلطان، إذا رفعت انتهى، قبل الرفع تجوز الشفاعة، يعني بناتهم يستطيع أن يصلح. طيب هذه كلها شروط، ما هي هكذا من أول يوم؟ طيب وهب أن الشروط كلها توفرت، السلطان عليه أن ينفذ حكم الله، حتى ولو قال بعض أهل السارق نعطيك تعويض، لو أعطى 1,000,000 لا يصح، لأن الله أراد شيئا أن يتحقق. ثم لماذا ننظر إلى هذا المجرم على أنه ضحية؟ وهذه المصيبة، هذا مبدأ الغرب، هذا مبادئ الغرب هي التي صار يحكم بها ويتحاكم إليها. الغرب يجعل المجرم هو الضحية والضحية هو المجرم. لماذا لم ننظر إلى هذا الإنسان المسكين الذي سرق ماله؟ أمس كنا في أول أمس كنت في إصفاقس، ففي السوق الرباع كذا، امرأة والله تسمعها تبكي الحجارة، ترفع يديها شواني الله يشوي، شواني الله يشوي، راهي تبكي وتوصيح المرأة يعني ضاق بها الأمر ذرعا. دخلت مسكينا ستبيع ذهبا ما أدري لعلاج أو شيء، فسرقت، تقسم بالله هذا الذي تملكه في الدنيا، والله حتى الناس خافوا عليها أن تصاب بأزمة قلبية، أخذوها المستشفى. إيش بينا لا ننظر لهذه المسكينة، ليش ننظر لهذا؟ مو قالوا إن اليد إذا حفظت فهي أمينة، فلما خانت رخصت وهانت، انتهى، لما خانت رخصت وهانت. طيب وش لماذا لا ننظر للمفاسد المترتبة على السرقة؟ وش خلى النصابين هؤلاء الذين يسرقون المال العام في الدولة، وش خلى البلاد العربية تذهب إلى الهاوية؟ مش السرقة هذه، مش هذه السرقة؟ طيب ولننظر إلى حكمكم، ما هو السجن سنحكم عليه بالسجن، تهو يسرق ثروة ويجحد وهو يدعي أنه أنفقها وصرفها، كم سيبقى في السجن؟ 6 أشهر، سنة، سنتين، 3، 4، 5، ويخرج يستمتع بهذا المال الذي سرقه، والمسروق منه ينظر، ينظر إلى ماله، هل رددت له حقه أنت الآن؟ لكن هذا الإنسان إذا قطعت يده بعد أن توفرت هذه الشروط كلها، إذا سمع رجل تسول له نفسه بأن فلان أقيم عليه حد السرقة وتهم نفسه بالسرقة، سيسرق؟ يسرق؟ يا أخي يقول لك ويتي أنا أغلى لهم كل شيء، والفضيحة حتى من الفضيحة بس يرى مقطوع السرقة، فتقل نسبة السرقة في المجتمع ولا ما تقل؟ تقل قطعا. ولهذا يقال أن الأرجنتين والمكسيك أكثر البلاد في العالم التي فيها جرائم القتل والسرقة، ترويج المخدرات. الخبراء السياسيون هناك عملوا عملية جرد لدول العالم بأسره، أقل دولة في العالم فيها نسبة الجريمة من سرقة وجرائم أخلاقية وقتل نفس، وإذا بها المملكة العربية السعودية اللي تو الآن يستهزئوا بها العرب امتحانا. فذهبوا إليهم إلى وزارة الداخلية هناك، قالوا كيفاش عملتوا؟ يعني هل حطيتوا كاميرات؟ لا لا، قالوا نحن نحكم بشرع الله، شرع الله هو الذي يحكم. طيب الآن القرآن حينما نزل فيه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، هل ربنا سبحانه وتعالى أراد بعباده خيرا أم أراد بهم شرا؟ خلاص انت سوف تقل نسبة السرقة على طول. القصاص ولكم في القصاص، شوف أبلغ تعبير في القرآن، ما قال ولكم في القصاص موت، معنى القصاص قطع ضرب للعنق، قال حياة، حياة. فهذا الذي قتل عمدا توفرت شروط القطع، يعني ضرب عنقه، قتل عمدا، والقتل أنواع، خطأ وشبه عمد والعمد، العمد هو الذي فيه القصاص، عمد مجرم سفك الدم الحرام بغير حله. طيب إذا توفرت الشروط ونفذ فيه ما يسمى بالقواد، القواد القصاص، وقتل، الآن إذا قتل وهم إنسان بقتل شخص ويعرف أن حكم الله سينفذ فيه، هل سيقتل؟ لا يقتل، يقول لك بقائي أنا أفضل لي من قتله، مستحيل، تقل نسبة الجريمة. ثم لماذا نعطف ونشفق على هذا القاتل ونقول حكم بالإعدام ونسينا عائلة القتيل، زوجته وأولاده وأمه وأباه وإخوانه؟ شوف يتألمون، تألموا لفقده، أصيبوا فيه. فهذه كلها من قصور الفهم وقصور العقل. أما قضية تعدد الزوجات فهذه قضية كذلك سهلة، حتى قال بعض الناس، قال أنا أتعجب كيف يحتج رجل على تعدد الزوجات، هو الربح في القضية، باش راجل مش فاهم، راجل يحتج تو امرأة تحتج والله يمكن نفهم، أما راجل يحتج لتعدد الزوجات، تعدد الزوجات هل الآن هو شرع ولا ما هو شرع؟ شرع. هل هو واجب؟ ليس بواجب. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة، يعني المسألة على سبيل الإباحة ليس بواجب، واحد. ثانيا تعدد الزوجات هو الذي كفل الله به زوال الفساد الأخلاقي في المجتمع ولا شك. عدد النساء دائما وأبدا أكثر من عدد الرجال، وذلك أن نسبة الوفيات في الرجال أكثر من نسبة الوفيات في النساء، الرجل يسافر ويمرض ويحارب وما إلى ذلك، فيتعرض للخطر في الطرقات في الحوادث أكثر من تعرض المرأة. طيب وعليه إذا كان الأمر كذلك سيوجد في المجتمع أرامل، أرملة تفقد زوجها تصير أيما مكسورة الجناح، ليس لها من يحميها ولا ينفق عليها. يعني احنا تعدد الزوجات جعلناه لا يدور حول شيء واحد الجنس، لا، تعدد الزوجات له أبعاد كثيرة من أبعاده الدعوة إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم عدد الزوجات وقصد بالتعدد الدعوة إلى الله تعالى. لماذا تزوج بصفية بنت حيي بن أخطب؟ حيي بن أخطب يهودي، أبوها يهودي، وقتل، يقتل أبوها وأخوها، ويتزوج النبي وزوجها، ويتزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي. لماذا؟ تأليفا لقلوب أهلها على الإسلام. جويرية بنت الحارث الهلالية تقع أسيرة في غزوة بني المصطلق، تقع أسيرة فيعتقها النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل عتاقها صداقها، وقد وقع في الأسر أكثر من 120 من قابلتها فأسلموا جميعا لله عز وجل. أراد صلى الله عليه وسلم أن تكون له حبال وعلاقات مصاهرة مع هذه القبائل التي دخولها في الإسلام فتح. ولو كان كما تقولون يا أيها المثقفون والمتعالمون، النبي صلى الله عليه وسلم شهواني ويحب النساء، لماذا لم يتزوج بجميع نسائه أبكارا إذن؟ وما تزوج بكرا إلا عائشة فقط. بل كان الأنصار كما في صحيح مسلم إذا لم يكن بيت من بيوت الأنصار فيه بنت بكر إلا وعرضوها على النبي صلى الله عليه وسلم قبل تزويجها. يجي الخاطب يقول له شي يخطب البنت في المدينة وهي بكر، يقول له اصبر حتى أستأذن رسول الله هل له فيها حاجة، اسمع. فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكون البنت من أجمل فتيات العرب، بياض في سواد كما يقال، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل لك فيها رغبة؟ يقول لا، زوجوها. لماذا لم يتزوج وهو الذي لم يحصر الله تعالى له العدد في الزواج؟ لا، وأن يتزوج بمئة. لماذا لم يتزوج بجميع فتيات المدينة؟ تزوج بالأرملة وتزوج بالكبيرة في السن وتزوج، لم يتزوج ببكر إلا عائشة فقط. ولما ناظر عالم من علماء المسلمين عالما يهوديا، قال العالم اليهودي نبيكم رجل شهواني. عليش؟ قالوا كان عنده 11 زوجة. قالوا أنت تعرف أن نبي الله سليمان في التوراة كان له 700 زوجة؟ قال صحيح. قالوا شو نقولوا في الذي كان عنده 700 زوجة؟ احنا عنده 11 ومات عن 9 وكلهن أياما ثيبات، البكر الوحيدة هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهؤلاء يصطادون بالماء العكر، يثيرون قضية تعدد الزوجات. طيب الطلاق الموجود اليوم 2010 149 ألف قضية طلاق في تونس، 2010 149 ألف قضية طلاق في تونس، هل سبب هذا الطلاق المرتفع تعدد الزوجات؟ تعدد الزوجات ما هوش موجود في تونس أصلا، بل بالعكس. هل سبب هذه القضايا العظيمة كثيرة في الطلاق تعدد الزوجات؟ لا أبدا، وإنما أمور أخرى كثيرة تدور حول أمرين، إما النفقة أو الجنس الفراش، هكذا يقول المحامون، وهذا مني المحامين. المشاكل الزوجية إما على النفقة ما يصرفش كذا، أو عدم الاتفاق في مسائل الجماع. هذه مسألة كبيرة على رؤوسهم حقيقة. ثم الغرب الذين الآن صرتم أبواقا له، مو يشدد عليه يقول رد بالك تعدد الزوجات. هم عندهم تعدد الخليلات، ما فيه راجل يكون متزوج يكون وفي لزوجته، مستحيل، هذا مستحيل. حياتهم حياة البهائم والأنعام، يشتغل الزوج والزوجة ولا العشيق والعشيق. هذه لا تضيع فرصة وهو لا يضيع أيضا فرصة. واختلاط مياه واختلاط أنساب، وقد تحمل هي من صديقها ويعتقد زوجها أنه منه، الدنيا مخلطة. أعوذ بالله، جاهلية جهلاء. أنتم تريدون أن يكون هذا في الظلام؟ الإسلام لا، الإسلام لا يريد أن يكون للإنسان أكثر من امرأة يطأها في الظلام، لا، يريد أن تكون هذه العلاقة في النور. ولذلك اتخاذ الخليلة، واتخاذ الزوجة الخدن في بلاد الغرب يفعلونه خفية ولا خفية؟ لا شك خفية. هل فيه واحد يصرح لزوجته في بلاد الغرب عند النصارى أن فلانة صاحبته؟ لا، إنه سكرتيرة ولا تخدم معاه ولا وله علاقة بها. والمرأة كذلك، الإسلام لا يريد أن تستغل النساء يستغلها فترة من الزمن ثم يلقي بها، لا، تريد عندك كفاءة اجعل ذلك في ضوء النهار. فالمرأة الآن هل كرمت بشرع الله ولا بشريعة الغرب؟ بشرع الله عز وجل بلا شك، بشرع الله لا بد لها من عقد ومهر، ولا بد أن تحظى بحقها كضرتها وهكذا. ثم فيه قضايا قد يكون تعدد الزوجات فيها واجبا على الزوج. رجل زوجته مريضة طريحة الفراش، جاني شخص زوجته 7 سنوات تلبس الحفاظة بالكوش، تبول عزكم الله وتقضي حاجتها في فراشها، مريضة، ورجل ما شاء الله بدين وسمين ومزل بصحته، يقول لي أنا أمام واحد من 3 أمور: إما الزنا، وإلا الانتحار، وإلا نتزوج بزوجة ثانية. دبر علي أنا، حلوا مشكلته أنت. إما أن يزني والرجل حاج بيت ربي، وإلا يبقى هكذا ويتأزم حتى يصل إلى الانتحار، ولا يتزوج. حلوا مشكلته أنت هذا، قولوا لهم حلونا المشكلة هذه، إيش نعمل؟ لا يطلقها، لا يطلق. قال لك أنا ما نطلقهاش يا سيدي، نحن الآن. قال لك أنا لا أريد أن أطلق زوجتي، هذه عشيرتي، لا أطلقها. كيف نطلقها؟ يعني لما انكسر جناحها وأطلقها وتزيد تتأزم نفسانيا؟ أنا لا أطلق زوجتي، هي أم أولادي وقضيت معها أكثر من 30 سنة، أنا لا أطلقها. أي هو مش يقول لك أنا أطلقها ولمشي للماخور الزنا، شفتك الحل. لكن المجتمع، خلينا من الهرم، المجتمع هل يتقبل أن هذا الرجل يأخذ ثانية؟ تقوم عليه الدنيا وما تقعد، ينظرون إليه على أنه رجل فاجر فاسق من أسواش. لكن لو زلت به القدم وقع في الزنا يقول لك معليش غلطة، أي خال. فالقضية هذه قضية ليست بالسهلة. الآن المغرب مثلا، بلاد المغرب الأقصى، عملت حل بشروط. أول شرط موافقة الزوجة الأولى، موافقة موثقة، جيب رخصة من الزوجة الأولى موثقة تمشي بها القاضي، انتهى الأمر. الآن في تونس أنا تأتيني الاتصالات يوميا، والله اتصلت أكثر من 5 أو 6 زوجات، والله أمس 2 متزوجة وعندها مشاكل مع زوجها، قالت أنا ما الآن أتنازل، أنا أحبك، نحب نسألك هل فيه شيء أفعله حتى ورخص له في أن يتزوج بزوجة ثانية ويقل علي المشاكل. تونسي يعني رضي الخصمان ولم يرضى القاضي، الزوج راضي، والزوجة الأولى مصحب العشرة، والزوجة الثانية راضية كذلك وخيات، والقاضي قال لا لا. رأيت لهم عندك جنسية مغربية، هنيئا لك، صحيح، هنيئا لك. المغرب قضية الزواج ما هيش مشكلة في المغرب، هنا مجتمعنا قضية الزواج قضية عويصة جدا. إيه هذا هو، ليش يطلقها يا أخي؟ ليش يطلقها يا أخي؟ يعني طلقها طلاق إداري، لكن تطلق هذه شرعا؟ إذا طلقها طلاق إداري تطلق شرعا، يعني طلقها ورجعها، ليش يطلقها يا أخي؟ يطلقها قد لو طلقها لماتت، يقول لك تموت. فإذا إثارة هذه القضية قطع اليد وتعدد الزوجات هذا كلام فاضي. ثم بالتجربة وبال يعني المختصون في القضايا الاجتماعية أثبتوا أن الشعب التونسي مو شعب مزواج، هو حتى في الجزائر موجود تعدد الزوجات، لكن نسبة تعدد الزوجات 14% فقط، في الجزائر 14% من معدين فقط. يعني هل الآن لو فتح الباب لتونس خلاص؟ هو في واحدة حائر وما زال مسكين يخدم، اشتر عمره بس يجيب المهر، مش يصير باثنين. حتى لو فتح الباب ما تظن أنه كل رجل يصير عنده اثنين وثلاثة واربعة؟ يستحيل هذا، يستحيل، لا من قدرة البدنية ولا من قدرة المالية. فهمت؟ وفي نسبة العوانس، لو نشوف نسبة العنوسة، تعرفوا الفتاة هنا في تونس من 25 سنة تبدأ راجع إلى الوراء، صحيح ولا؟ من 25، هذا الحق. طيب شوفوا البنات اللي عمرهم 30 سنة و 35 سنة و 32 سنة وتكون متخرجة وعندها شهادات، شو مش رغب فيها هذه؟ ولكن نزوج بواحدة و 32 سنة؟ فالشرع فسح هذا المجال لغايات، ليس لغاية الفراش والأمور هذه بس، للكفالة، للرحمة، ثم الشرع الإسلامي أراد كذلك أن تتكاثر الأمة وأن يكثر تكثر الولادة فيها. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فيه المسكين عنده ثروة طائلة وامرأته ما استطاعت أن تنجب إلا زغنطوط وليد بس، ثم مرضت. طيب الثروة هذه ليش مسكينين؟ لماذا لا يستمتع بها أولاده؟ موجود أو مش موجود؟ طيب الذي تزوج بامرأة وهي عاقر والرجل مسكين عنده ما شاء الله عنده رزق، لماذا ليس له الحق في أن يتزوج بزوجة ثانية؟ لماذا؟ وين العيب في هذا؟ فالحاصل هذه قضايا لكل حال تحتاج إلى أولا قبل تقنينها إلى أن يعقلها الناس، لازم يستوعبوها أولا، لابد أن تستوعبها العقول، ثم بعد ذلك إذا ارتقوا إلى هذا المستوى ربما في المستقبل. أما الآن ما زالت الأمور ايوه اعوذ بالله اعوذ بالله. دعايه صارت، لا شك دعايه، وهو أكثر من يتردد على هذه البقاع المحمود المحموم الله يعافينا وإياكم المتزوجون. مشاكل كثيرة، الله يعافينا وإياكم، نكفل هذا إن شاء الله.